صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك المظلوم، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا فنفوز فوزا عظيما. ذكرت محل الربع من عرفات، فأجريت دمع العين بالعبرات، وفل عران صبري وهاجت صبابتي رسوم دياري، أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوتي ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ هنا لها يا صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء يا معرسهم فيها بشط فرايا وقبر بأرض الجوزجان محل وقبر بباء خمرة لدى الغرب وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفة وقبر بطوس يا لها من مصيبة الأحيات على الأحشاء بالزفرات علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات يا ناعيان إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معول وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا فاطم لا وخلت الحسين مجدلا. ماكو واحد ما يعرف ومو حافظ هذا البيت. هذا خطاب الى الزهراء في محضر الامام الرضا. دعبل يقرأ والامام الرضا يصيح ويبكي. هسه ويا ها فاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عاد شانا بشاط فراتي قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده بحر هجير تصهر شمس خده يا زهرة فوالله يا تقي من عنده إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت يدايم على عين فئل وجناتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض بناتي نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عني وصار الشميل تبدي واحد من جعايد قضايا واحد من الزي واحد دفن عندي واحد عنك بعيد قبر الحسن يمي وقبر حسين وانا انا دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يمين وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون عين ناعي على حسين يا ربي تكون ويتعب يتبيكو يا الله الرجاء اليوم فيكو انا ما ظني الدهر يخون بيكم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون هدية إلى أمواتكم من شيعة أمير المؤمنين وهدية إلى روح سيدنا باب الحوائج مسلم ابن عقيل سلام الله عليه صلوا على محمد وآل محمد أسأل الله التوفيق لزيارة قبره الطاهر في مسجد الكوفة بعد زيارة عمه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الثانية بأعلى أصواتكم إلى مقام سيدنا صاحب الأمر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الثالثة بأعلى أصواتكم الدنيا مليئة بالعبر العبرة والعبرة من نفس المادة. العبرة اعتبار، والعبرة من أسماء الدمعة، الدمعة تسمى عبرة، وكلاهما من مادة العبور. الدمعة تسمى عبرة لأنها تعبر من العين على الخد، من الداخل إلى الخارج، عبور عبرة. العبرة كذلك بمعنى الانتقال والعبور، لكن من الذهن ومن العقل ومن الفكر إلى الخارج إلى الساحة. الحياة مليئة بالعبر، لكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب، هاي كلها موجودة. الإنسان موجود عجيب، يرى بأم عينه في كل يوم العبر والحوادث التي الواحدة منها كافية لتعتبر الأمم والملل والنحل. لا إنسان واحد، لكن سبحان الله أبدا أبدا. لما نأتي إلى حياة الظالمين، هل أن الظالمين ما كانت عندهم عبرة؟ يعني فكر ماكو؟ ليش؟ بعضهم علماء، بعضهم، أنا ماذا أقول عن المأمون العباسي؟ إنسان جاهل، 700 سنة، 700 سنة كيان، الكيان الأموي والكيان العباسي، عالم مثل المأمون العباسي ماكو. فلقد كان أعلم خلفاء بني أمية وبني العباس، لذلك هو الوحيد اللي تمكن أن يجمع كل علماء العالم، علماء الأديان والمذاهب، حتى الزنادقة جمعهم وكان يحاورهم. وكم له من قضايا في محضر الإمام الرضا سلام الله عليه، لكن شنو؟ لم يعتبر إلى آخر لحظة. هذا الطاغية المأمون أخيرا، تدرون لقمة واحدة، قطعة من السمك، كان جالس على نهر وهذا الماء أصفى من الياقوت، وكان يرى حتى الحصيات الصغيرة تحت هذا النهر، ويشوف بعض الأسماك اللي كانت تسبح. فرأى سمكة، أمر خليفة بعد ملك سلطان، أمر باصطيادها، صادوها. هنا روايتي أناكو، هاي السمكة لما جابوها وهي تلبط قطرات، تدرون السمكة لما يطلعوها من الماء قطرات تتنافر من جسمها، قطرة واحدة سقطت على فخذه، والهاي قطرة ماي كانت قنبلة ذرية، كانت حفرت في ساعة، في نفس الساعة هاي القطرة دخلت في فخذه، اخترقت اللحم، الأعصاب، العظم، وطلعت من الجانب الآخر. تعالوا عالجوا، ضمدوا، لا، بعد لحظات على الفراش، بعد دقائق يتململ، ما صار ساعة. الرواية الأخرى شنو؟ قال اشوها، فجاءوا بها بالسمكة مشوية، أكل لقمة واحدة. قول هذا سم كان، زحير كان، شنو كان هاي اللقمة؟ شنو كانت؟ هذا لحم السمك شنو كان؟ بمجرد ما تناول، هاي المعدة قامت تحترق وتتقطع، المعدة تقطعت وخرجت قطعة قطعة منه من مخرجه ووقع ميتا. تدرون هسه سبحان الله كفى بالموت واعظة، هذا الحديث خش سامعي كلكم، كفى بالموت واعظة، اللي بالموت ما يتعظ، يعني حتى إذاك اللي قلبه صخر الغريق في شهوات الدنيا لما يروح للمقبرة هالمقدار اللي يشوف رفيجة صاحبة رحمة عزيزة يدخلوه في القبر هي نصف ساعة يعتبر يتغير، هناك يقول لا أروح شوي أغير نفسي، ولو بعضهم لما يطلع من المقبرة ويخلي رجع على البنزين ويدوس لا كأنما قبر لا كأنما مقبرة ولا كأنما ميت أبدا أبدا. لكن هناك من يعتبر زين أشرف على الموت. تدرون آخر كلمة نطق بها المأمون هذا العالم الكبير شنو قال؟ يا من يقول لله بدل ما يقول إلهي أنا ظلمت، إن حجتك وخليفتك على الأرض علي بن موسى الرضا قتلته ظلما وجورا بدون ذنب وبعيد عن أهله بعيد عن وطنه غريب نغصت عيشه وعيش أهله وعائلته إلى أن قتلته مسموما، إلهي أغفر لي إلهي أبدا. تدرون شنو قال؟ قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يعترف يعني الملك على الإطلاق ذاك الملك المطلق، يا من لا يزول ملكه ارحم، يعني ارحمني أنا ملكي خلاص يتأسف على ملكه أبدا. كلمة اغفر لي أريد أتوب لا لا لا لا. زين بالنسبة إلى هكذا إنسان احنا شو نقول؟ شنو تقييمنا؟ جاهل مو جاهل وإنما عالم. عبر أكو، ألم يعتبر بقصة أخيه الأمين؟ ألم يعتبر بأبيه هارون؟ ألم يعتبر بمن قبل أبيه؟ عالم التاريخ كله بصدره كل شيء يعرف، ليش ما يعتبر؟ هذا واحد. بس ما أريد أذكر لك أمثال. الحجاج أصبح في التاريخ رمزا للطغيان وسفك الدماء والقتل والقسر، أليس كذلك؟ تدرون إيش قد عمر علم هذا الرجل؟ تدرون شلون عالم كان شلون فقيه كان؟ تدرون لما كان يجلس على المنبر ويخطب الناس يتحيرون يتحيرون من بلاغته فصاحته وعلمه الغزير، منه الحجاج الثقفي. لكن خلف هذه الواجهة خلف هذا الوجه الإيماني الديني الروحاني والعمامة و خلف هذا الظاهر شلون باطن أسود سفك الدماء قسوة ماكو رحم ولا ذرة. هذا ليش ما يعتبر؟ إذن الحياة كلها عبر أيها الإخوة والأخوات. الآية التي تليت على مسامعكم تشير إلى قانون كوني لن يتغير أبدا، شاءت حكمة الله بإجراء وتقنين هذا القانون، وهو أن يجعل بيت الظالم خرابا، حكم عليه بهدم بيته. البيت البيت بيتان، بيت معنوي وبيت مادي، للبيت ظاهر وباطن، للبيت جسم وروح، للبيت بناء داخلي وبناء خارجي، اثنينهن في التفسير اثنينهن. فتلك بيوتهم خاوية يعني خريبة ساقطة منهدمة منهدة، هاي المعاني ذكرها التفاسير مو أنا دا أترجم هاي بالتفاسير. ما معنى خاوية؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، هذول ظالمين كانوا بيوتهم خاوية خريبة ساقطة منهدمة، ليش؟ بما ظلموا. السبب في نفس الآية، إن في ذلك لآية عبرة علامة، يشوفوا هاي الآيات تفكروا فيها، اعتبروا بها، ما يعتبرون. ولو أن هذه الآية تشير إلى قضية ومصير قوم صالح المعروف في القرآن بالثمود، عاد قوم هود، ثمود قوم صالح. الآية، والسبق أنا قلت لكم أيها الإخوة والأخوات بأن آيات القرآن لها صورة ظاهرية، لكن خلف هاي الصورة أكو كوبي، أكو صورة أخرى. الصورة الظاهرية في شأن نزولها، في أي مناسبة نزلت، لكن القرآن مو مال مناسبة واحدة ويوم واحد، لا. الصورة الثانية الفوتوكوبي لكل الأجيال إلى يوم القيامة. الظاهر الصورة الأصلية لهذه الآية منه قوم صالح ثمود. إشلون؟ الله عز وجل يقول هدمنا بيوتهم، يمكن المراد هي قصورهم المبنية من الصخور، من الآجر، بعضها بعض الأعمدة من الذهب، من الفضة، من الياقوت، من هاي قصورهم موجودة. ماكو داعي أنا أذكر لك بعض القصور، شنو هارون ببغداد في قصر الرقيق وقصر الخلد، قصرين على ضفاف الدجلة، شنو كان عنده؟ يحتاج منبر كامل. لكن كلكم الحمد لله أعلم وأعرف وأدرى. زين حبيبي، الله عز وجل يقول هاي القصور كلها انهدمت. المعنى الثاني فتلك بيوتهم خاوية، يعني منهدمة، ساقطة، مضمحلة وراحت. شنو يعني؟ أسرهم، كياناتهم، بلي راحت، راحت. شلون راحت؟ شلون جبروت وطغيان عندهم؟ لكن تعال شوف شلون بالسهولة. هذول اتخذوا كل السبل للقضاء على صالح عليه السلام النبي بشتى الوسائل. أخيرا اتفقوا على كلمة واحدة، قالوا خل نخلص، شن نسوي؟ هذا كل يوم يدخل هنا بهذا الغار، له كهف محل عبادته، منه النبي صالح عليه السلام. لما يدخل بالكهف لعبادته، هاي فوهة باب الكهف والمغارة، نقف بسيوفنا. لما يخرج لحظة واحدة، هجمة رجل واحد نهجم عليه، نقطعه بسيوفنا إربا إربا. هسا هذا الجبل العظيم، هناك نهاية الجبل أكو فد مغارة صغيرة، يدخل يعبد الله. ايش تريدون منه؟ مأذيكم؟ سد ومانع لمصالحكم، لمادياتكم، لدنياكم؟ لا، شيرون من أقبلوا بعد خلاص. الآن يخرج ويقطع بالسيوف إربا إربا. قبل أن يخرج إليهم صالح عليه السلام، زين، إن ربك لبالمرصاد، يعني شنو؟ يعني إن ربك لفي برج المراقبة، كنترول، برج مراقبة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله ده يشوفهم الآن، راح يطلع. أحسوا، سمعوا صوت اللي لا ده يطلع، جردوا السيوف، واقفين هالصوب مطوقين فوهة المغارة. قبل أن يخرج من بطن الجبل، من المغارة، من الكهف، الله يشوف يخلي نبيه يقتل هكذا؟ قال لا، خليهم أقضي عليهم. وإذا الله عز وجل شوية، ها أكو بعض الصخور اللي مدلقمة فوق، إيش دعبلها واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، وإذا بالصخور جعلت تأتي كالمطر من الجبل على ثمود، على قوم صالح. وتدري الصخرة هالكبر، ها صخرة إذا وصلت إلى أي جزء من جسم أي واحد منهم خلاص. وإذا بلحظة واحدة هذول كلهم على الأرض، والدماء تسيل على الأرض، كلهم ماتوا. وأما قصورهم بيوتهم الله عز وجل مسحها من الأرض فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية عبرة. ليش ما تعتبر يلي تجي بعده؟ الله عز وجل في سورة الفجر، ماكو مجال أذكر لك، أنا كل رؤوس أقلام دا أعطيكم تروحوا إن شاء الله. أنا أرجو من الشباب خصوصا أهل المطالعة والبحث والتأريخ، لما أذكر لك بعض رؤوس أقلام إذا تحب روح تابع. الله يقسم قسم، ومو بشيء واحد، بخمسة أشياء. وشنو هالأشياء؟ كلها آيات كونية. قسما بالفجر، قسما بالليالي العاشر، قسما بالشفع، قسما بالواتر، قسما بالليل. خمس آيات كونية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، واو واو القسم، والفجر والليالي عشر، والفجر والليالي عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ها بعد قسم تردون أكثر من هذا؟ إذا عقل عندكم، إذا وعي عندكم، ها تردون شنو؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ من بعد هالأقسام والأيمان الخمسة يقول شفتوا إيش سويت بعاد؟ عاد منه قوم هود. الله أكبر، شلون قصة عندهم هذول؟ هذا واحد. إرم ذات العماد، إرم هذاك القصر، مدينة كبيرة بناها أعمدتها الذهب، مجوهرات، فضة، ياقوت، من كل الدنيا أشهر كان يجمع الحلي والذهب حتى صارت جبال وتلال من الذهب. هذا عاد. زين، شداد الطاغية، الله عز وجل في لحظة واحدة حصدهم حصد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، شافوا شلون احنا رميناهم بهالقنابل من فوق، كلها صخور. هذول اثنين. وفرعون ذي الأوتاد، أوتاد جمع وتد، عندنا مسمار اللي احنا نقول بسمار، الصحيح مسمار بالميم، هذا الصغير يسموه مسمار، هالكبرى إلى الوتد شنو؟ هذاك الطويل، هالكبرى اللي يستعملوا للخيام ويشدون الإحبال عليه، ها يغرزون وتد في الأرض. لما سمي فرعون بذي الأوتاد؟ لأن من جملة أنواع تعذيبه إلى الناس هاي المسامير الطويلة، الأوتاد كان يجي يدقها على صدور وأيدي وأقدام الأبرياء، بهذه الكيفية يعدمهم ويقتلهم. سمي بالذل أوتاد. اثلث نماذج الله من بعد خمسة أقسام وأيمان يحلف، يقول شوفوا ايش سويت بهذولة، معناه شنو؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي يعني يا الظالمين اللي راح تجون من بعد هذولة، هالكيانات والحكومات والإمبراطوريات الثلاثة، فكوا عيونكم، انتبهوا، من كان غافلا فلينتبه، من كان نائما فليستيقظ. أنا حكمت على أن أجعل بيوت الظالمين خربة، منهدة، ساقطة، خاوية. هذا معنى خاوية، هاي ترجمة ملخصة للآية الشريفة مع بعض الشواهد والأمثال. أكو أحد المؤرخين، هذا غربي مو مسلم، عنده مطالعات في كل تواريخ الأديان، يقول حكومة أقوى من حكومة بني أمية ما عدنا في الإسلام، لكن سرعان ما اضمحلت. هو يقولها مو أنا، يقول السبب لأنهم ظلموا، والإنسان الظالم الله عز وجل ولو يعطي مهلة يمهل ولا يهمل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ولئن أمهل الله الظالم فلن نفي الأبد، فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد. هذا نهج البلاغة، راجع شو هاي الكلمة جيت أتخوف. لكن اعتبر بنو أمية لا لا، هذا قصر الكوفة، دار الإمارة بالكوفة، تدرون كم طاغية جلس هنا وحكم وظلم؟ الآن وينه؟ وينك يا ابن مرجانه؟ ماذا صنعت في هذا القصر؟ كم من أسير مظلوم مضطهد مثل بين يديك وعذبته عذابا شديدا حتى قتلته؟ كم من الرؤوس قطعت أمامك في هذا القصر؟ كم من الدماء التي أريقت بمحضر منك وبعينك تنظر؟ وين قصرك؟ تدري بهذا القصر أنت سويت ويا مسلم ابن عقيل؟ لما يخلون يوم الخامس باسم مسلم، السادس الأصحاب، السابع العباس، الثامن القاسم، التاسع علي الأكبر، هاي شنو معناها؟ شنو كلها؟ عبار، دروس، أهل البيت مدرسة، خطان متعاكسان. الخط الأول هو خط بني هاشم، خط الكمال والأخلاق والفضيلة والإنسانية والشرف والعفة والكرم والعلم. الخط الثاني خط بني أمية، القتل، الإرهاب، الاغتيال، الغدر. غدر غدر 12,000 رسالة. مسلم ما كان يجي، مسلم شكو عنده يجي من المدينة؟ مسلم ابن عقيل إخواني كان الساعد الأيمن لأمير المؤمنين في حروبه، يعني ماكو في بني هاشم من بعد العباس أحد يضاهي مسلم ابن عقيل. إش جاب إلى الكوفة غير 12,000 كرت دعوة ورسالة وتواصيل وبكاء؟ أبا عبد الله إذا ما تجي نخاصمك عند جدك رسول، شي سوي بعد؟ قال زين، هيتي إصرار عندكم، راح أبعث لكم سفير يمهد الأمور يشوف الوضع، أنا جاي. وإجا مسلم، بعث مسلم وهو الحسين خرج. لكن شوفوا، تدعونه للضيافة بعدين تقتلوه عطشانا؟ مي ما تعطون؟ هذا وين صاير إخواني؟ عند اليهود، عند النصارى، عند البوذيين، عند الصابئة، عند المجوس. يعزمون واحد ضيف، يعزمون يجي على سفرتهم على مائدتهم، مي ما يعطوه حتى يموت ويقتل عطشا. هذا وين صاير؟ تريد هكذا بيت وكيان يبقى؟ فهذا المؤرخ يقول بنو أمية اضمحلوا، لأن أعمالهم حقيقة أعمال كانت تهد الجبال، تزلزل عرش الله. مسلم بن عقيل لما يقول ثقتي من أهل بيتي، طبعا هنا استثناء، أكو أفضل منه وهو العباس سلام الله عليه، لكن العباس هو نفس الحسين، هو عماد الحسين، صاحب لواء الحسين، العمود الفقري للحسين هو العباس، ما يقدر يتخلى عنه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ما يقدر لحظة يفارقه. لذلك من بعد العباس من يجي؟ مسلم بن عقيل. 10,000 جندي تحت قيادته في معركة صفين، معركة الجمل، في النهروان، الحروب الثلاثة لأمير المؤمنين مسلم عليه السلام. اختاره لسببين: بعثه الحسين سفيرا ونائبا عنه إلى الكوفة لسببين. أولا لعمره، لسنه، فهو أصغر من الحسين بسنتين. ذاك اليوم العباس عليه السلام 34 سنة عمره، لكن مسلم كبير. ليش؟ إذا يبعث العباس مع كفاءتي، لكن تدري شيوخ عشائر قبائل، شنو الحسين دازلنا ولد شباب وإحنا هالشيبة؟ لا، يبعث لهم واحد اللي شوية ها كم شعر في وجهه ورأسه من اللون الأبيض يكون، يعني يحترمون الشيبة. العمر كان إلى الدور حتى الآن، الآن كذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني لشجاعته، شجاع مسلم بن عقيل في الكوفة. في الكوفة 3 أيام 3 ليالي بات. الليلة الأولى، اليوم بعض الأخبار كنت أشوفها في بعض الكتب والتواريخ 80,000، الخبر المشهور 30,000. شفت مصادر معتبرة 80,000 هذولة أصلاً، حتى كاد بعض الناس يسحقون تحت الأقدام من الازدحام، اللي بس يردون يقبلون إيده يردون يصلون وياه. وين مسجد الكوفة؟ إلى الصحراء صلاة، يقتدون بمسلم. في الليلة الأولى هو سيدهم زعيمهم رئيسهم، في الليلة الثانية هاي الدنيا شنو، هاي الدنيا شنو. ولدي حسن إنك لا تدري ماذا خبأ لك الدهر، الدهر يوما يوم لك ويوم عليك. هاي الدنيا تسوى بالله عليك؟ 3 ليالي، الليلة الأولى هو إمامهم أميرهم سيدهم، في الليلة الثانية يتجول في السكك والأزقة، يريد باب واحد مفتوح، يقول له يا جماعة أنا صايم عطشان اعطوني مي، ما أكل. الليلة الثالثة جثة بلا رأس، هذا هو، لا يجرون جسد يسحبونه في الأزقة والشوارع، والمنادي ينادي هذا جزاء من خرج على بني أمية. زين، لكن شوف، روح إلى الكوفة حتى تعرف. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بيوت بني أمية ودار الإمارة، هذا القصر الفخم الآن موجود؟ لا. منو موجود؟ هذاك اللي جابوه وصعدوه على السطح، أسير غريب بعيد عن عائلته، ما عنده أحد. هناك وقف هناك ينظر نحو الحجاز ويقول أبا عبد الله لا تجي إلى الكوفة، هذول غدارين، هذول وفاء ما عندهم. سيدي لا تجيب علي الأكبر وياك، لا تجيب إخوانك وياك، هذول غدروا بي، الآن بعد لحظات سوف يقتلونني. الله أكبر، الله أكبر. هاي الدنيا. مسلم ابن عقيل روح شوف مسجد الكوفة الآن بأية حالة، انظر إلى قبته الذهبية، شوفوا نتيجة الحق والباطل، الظالم والمظلوم، لنعلم أن المظلوم ينتصر بأية حال، بكل حال من الأحوال المظلوم هو المنتصر. نعم، ليلة من الليالي يجي منها تدري غريب ميدل، يجي إلى سكة يمكن أكو مخرج يطلع، يشوف لا ما أكو مخرج، يجي إلى سكة أخرى وهكذا، إلى أن تعب تعب ومنع التجول، ما أكو واحد حتى يسأل مين أروح وين أروح، حتى تعب ووقف على باب دار، اتكى على الجدار على الحائط انتشر. وإذا به يرى امرأة صالحة فتحت الباب، قالت يا عبد الله أما ترى وضع البلد؟ انصرف إلى أهلك، ما لوقوفك على باب داري؟ شريف من آل الرسالة من أهل بيت رسول الله وأمير المؤمنين، شي يقول؟ يستحي، مو إنسان عادي يسأل أو يقول واقف. أنا البارحة كنت أصلي بالجماهير، أنا أميرهم، أنا مبعوث الحسين. قال أمت الله اسقيني ماء، راحت وجابت للماء، شرب الماء بعد واقف. يا عبد الله أما شربت الماء؟ بلى. ما لي وقوفك، ليش بعد واقف؟ قلت ماء، أعطيتك ماء، ليش ما تروح؟ شو هاي الكلمات سامعيها 1000 مرة، لكن الله عليك اليوم أريدك شوية تفكر. إنسان عزيز شريف من آل بيت رسول الله وآل بيت أمير المؤمنين، والآن شنو حاله شنو وضعه؟ هاي المرأة الصالحة تقول أما شربت الماء؟ انصرف، أنا لا أحل لك الوقوف على داري، القضية صارت شرعية، يعني أنا ما أرضى توقف على باب داري، اذهب إلى أهلك وعشيرتك، هنا هيجته طوعة طوعة هيجت مسلم بهاي الكلمة: اذهب إلى أهلك وعشيرتك. هنا صح. قال: أمت الله، ليس لي أهل ولا دار ولا عشيرة. واعية مؤمنة صالحة قالت: لعلك مسلم، لأن بهالديرة فقط مسلم ما عنده أهل. قال: بلى أنا مسلم، غدر بي أهل الكوفة. مسلم وقف، مسلم وقف يم باب طاع يدير الأفكار، خجلان راس منكسا والدمع نثار. طاعتك لش حاجتك من وقفتك هايا؟ قالها وهو محزون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بالله يا دي، طلعي لي شوي ماي. جابت الماي وشرب منها وقف محتار. قالت: شربت الماء لا توقف على البايا، شنهي وقفتك هالوكيت ببيوت الأجنايا؟ جنة قريب وشوفتك يا شيم تنهايا، لهلك دروح القمر غراب والنجم دايا. روح بعجل لهلي قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل. ما عندك بهالبلايد عزوة ولا رجاجيل. آه آه لما عرفت جعلت تلطم على رأسها: أنت مسلم سيدي، أنت مسلم. تقل لا يا غاتي، ما عرفت من ريبت منك طردتك، انا الخادمة وسهلة طلبتك. سيدي ادخل البيت بيتك وانا خادمتك. دخل مسلم في حجرة من حجرات بيتها، جابت للطعام الماء فلم يأكل ولم يشرب، اشتغل بالصلاة إلى الفج، إلى طلوع الفج يناجي ربه أغفى ساعة. وإذا به يرى رسول الله وحمزة وجعفر وأمير المؤمنين يقولون: يا مسلم إلينا إلينا، أنت ضيفنا في غير ونحن بانتظارك. وإذا بطوع أقبل تنظر إلى الضيف الغريب مشغول بالمناجات. ما طلعت الشمس إلا والجيش اقتحم الدار، طوق الدار. منه ابن طوع علم، ابن زياد أعلن، اللي يجيب لنا خبر عن مسلم أو يأتي به حيا أو ميتا قتيلا له 10,000 دينار، راح حتى يحصل الجائزة. مو هذا الضيف عندك؟ وين القيم؟ وين الشرف؟ وين الإنسانية؟ وين كرمكم؟ راح أخبر: بعث جيشا جرارا طوقوا الدار. القصة مفصلة كما تعلمون. ما ودع مسلم طوعة إلا ووصاها، قللها يا طوعة وصية عندي. بعد أيتام، بعد أيام أيتام راح يجون. القضايا شرح لها بصورة سريعة. سوف يدخلون الكوفة، إذا جابوا الأسرى والسبايا اذهبي إلى السجن واسألي عن حميدة، هاي بنتي 4-5 سنين عمرها، هاي عزيز عزيزة قلبي، هاي ليل ونهار تبكي لفراق أبيها، إذا رأيتها أبلغيها عن السلام وقولي لها بأن أنا كنت ليلة ضيفيك، وإن شاء الله موعدنا عند رسول الله لأكافئك على معروفك. الله الله أكبر. فجعل يقاتلهم، ومن شجاعته كان يأخذ بيد الرجل ويرميه على السطح حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، في بعض الأخبار 41 بعض الأخبار 70، قتل من هؤلاء اللي لا غير عدهم لا حمية عدهم. أخيرا ما تمكنوا، حفروا في طريقه حفرة وستروها بالحصير والتراب، ثم فسحوا له المجال، وإذا بمسلم وقع في تلك الحفرة. لما وقع في الحفرة جعلوا يرمونه بالصخور والأحجار، أخذوه كتافا إلى ابن زياد، نظر إليه، بمجرد ما وقع نظر ابن زياد إلى مسلم جعل يسب عليا وفاطمة، ومسلم يسمع ودموعه تجري، ثم أمر به أن يصعدوا به على الساطح ويقطعوا رأسه. الناس واقفين ما يدرون إيش راح يصير. هذا يقول مسلم يبعث إلى يزيد، منهم من يقول يقتل، الأقوال مختلفة بينهم على تلك الحالة. وإذا بجسد بلا رأس سقط من على الزار. الله الله. زين هذا غريب، قتلوا قطعوا رأسه، شيعوا احترموا ضيفكم، مو البارحة صليتوا وياه، لا، وإنما شدوا على رجليه الحبال وجعلوا يجرونه في الأزقة والشوارع. أريدك إن شاء الله تكون من المشيعين. ها شلون نشيع مسلم؟ احنا تشيع بنياحتك، واقرا لك هالابيات اللي تعرفها. هو المقدر قضى وشاعت اخبار، رماه القوم من قصر الإمارة ومسلم، رماه القوم من قصر الإمارة، جدال عقبة بقدارة، مظلمة لا بعد واحد يصلها، مظلمة لا بعد واحد يصلها. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومسلمة ومصيبتها من قبل المشيب تشيب الأطفال، شفيت ميت يجرون بالحبال، شفت ميت يجرون بالحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثل جن الليل، الجسد بقي على الأرض، الناس هدوا مع الحبال على قدمين، راحوا كل واحد راح لبيته. شنو مصير هذا الجسد؟ يعني ماكو رجل واحد يتولى دفنه ومواراته. أخيرا الحريم جو، النساء زوجة ميزم التمار هي التي تصدت وتولت دفن مسلم، يعني ما جن الليل إلا ومسلم في قبره ولحده. أبا عبد الله، 3 أيام جسدك على تراب كربلاء، ما حضر عنده أحد وما دفنه أحد، إلا العقيلة حضرت نظرت إلى صاحة ومحمد هذا حسينك مرم. يا الله بباب الحوائج مسلم ابن عقيل إلهي اشف مرضانا. طفلة صغيرة مريضة إلهي بحق طفلة الحسين رقية من عليها بالشفاء الكامل يا الله. اقضي حوائجنا يسر عسرنا بيض وجوهنا. المؤسسون لهذا المجلس تقبل عملهم وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.